لا تخرج منه إلا إلى الصلاة، والمعتكف لا يحضر أي شيء حتى دروس العلم، يعكف على قلبه بالذكر والعبادة والطاعة. ولكن نظرا لأن يعني العشر الأواخر غالبا بتكون عبارة عن معسكر، فبيتوسع البعض في قضية الدروس والإفادة وهذه الأشياء. لكن المعتكف كمعتكف يعني حبذا لو وجد مسجد ليس فيه إلا الاعتكاف فقط، بمعنى من دخله دخل وأغلق على نفسه صومعته أو خباءه وأغلقه إلى أن يخرج في آخر يوم من رمضان. فدخل مكانه الذي اعتكف فيه، قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف، وهذا يجوز اعتكاف النساء ولا يمنعنا إن أردنا هذا، لا تمنع إماء الله المساجد إلا إذا كان هناك علة يعني شرعية كمفسدة عظيمة أو اختلاط أو ضياع بعض الحقوق إلى هذه فلا يجوز. فضربت قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب أي بنت جحش فضربت قبة أخرى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، وجد بجوار خيمته يعني بعض الخيام، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا البر؟ كأنه تعجب، يعني هل أردنا فعلا هذا الأمر خالصا لله عز وجل؟ طبعا يعني يكون هذا، ولكن الظاهر أن الذي حملهن على هذا ماذا؟ الغيرة. الذي حملهن على هذا الغيرة، رأينا عائشة اعتكفت فكل واحدة اعتكفت، فيعني وقع هذا الأمر الذي أدى إلى أن المسجد سيمتلئ بالنساء. انزعوها فلا أراها، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، يعني على هذا يكون قضاء. قال باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك فاعتكف ليلة. باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. لو إنسان نذر اعتكاف في ليلة من الليالي في أي يوم من الأيام بلا صيام يجوز، وإن اعتكف ليلة ويوم يجوز، فالاعتكاف يعني مفتوح. لكن كما قلنا الاعتكاف الشرعي هو ما كان في العشر الأواخر من رمضان. وأيضا إذا الإنسان أراد عمل بر في الجاهلية ونذر هذا البر له أن يوفي بهذا النذر بعد الإسلام، كما وقع لعمر رضي الله عنه طالما أن النذر كان في طاعة، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو الأصبحي عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قبل إسلام نذر، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك فاعتكف ليلة. قول باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. لو إنسان نذر اعتكاف أو طاعة من الطاعات، نذر طاعة قبل إسلامه أو قبل التزامه وكان على جاهلية، هل يوفي أم لا؟ يوفي. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه؟ قال ليلة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وعلى هذا يجوز أي نذر أن يوفى حتى ولو كان قبل الالتزام طالما أن النذر في ذاته مشروع. لكن لو أن شخصا نذر معصية سواء كان هذا في جاهلية أو إسلام فلا يوفي بإيه؟ بنذره. لكن ماذا يلزمه لو نذر نذرا؟ أي في النذور، وطبعا لا يجوز هذا النذر أصلا، لكن ماذا يفعل أصلا؟ إنه لا يوفي بهذا النذر ولكن يلزمه كفارة. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. قول باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وهنا في علة طريفة وهي أنه كان يسلم يعني أخبر أن أجله قد دنا، أن أجله إيه قد دنا. كيف هذا؟ يعني هل المسلم كان يعلم أنه سيموت؟ كان يعلم؟ علم من مؤشرات بأن أجله قرب، وقد فهم بعض الصحابة منها اليوم أكملت لكم دينكم فليس بعد التمام إلا ليه النقص إذا جاء والعصر، يعني بعض الأشياء، وقد يكون كان على علم يقيني بهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد جدا جدا. وأيضا قضية متابعة جبريل، كان يراجع معه القرآن في كل عام مرة، في هذا العام راجع معه مرتين، هذه علامات ودلالات على هذا. وعلى هذا يجب على كل عبد إذا اقترب به الأجل لابد أن يجتهد في العبادة. واقترب الأجل يعني ممكن ظني، واحد مثلا سنه 30 سنة وجات له علة مشكلة علامات، واحد سنه 50 سنة وخلاص بعد 50 ايه أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70 ب50 وبدأ ايه يعني يشعر، ها يبقى لابد انه ايه يجتهد. والعجيب ان الانسان غالبا كل ما يعني يحرم وبيزيد العمر كل ما بتقل الطاعات، وادي مصيبة. بينما كان حال السلف في اخر ايامهم يعظمون الامر، يعني كانوا في الشباب يودون بعض الطاعات، اذا اقترب في اخر العمر يجتهد جدا، كحال ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه وصل الى انه صار كالخلال بعدما كان كنبدين كبير الجسم، كان يكثر من الصيام والقيام، فيقول اتعبت نفسك اتلفت نفسك، فكان يقول ان الخيل اذا قاربت راس مجراها اخرجت ما عندها وما بقي من اجلي الا القليل. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قلنا زارت المراجعات وزارت بعض الامور التي لم تكن من قبل، منها انه اعتكف في العام الذي قبض فيه 20 يوما. قوله باب من اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان، فاستاذنته عائشه رضي الله عنها فاذن لها، وسالت حفصه عائشه ان تستاذن لها ففعلت، فلما رات ذلك زينب بنت جحش امرت ببناء فبني لها، قالت وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أرادنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. يبقى من مثلا واحد اعتكف ثم يعني رأى له أن يخرج من المعتكف، هل يأثم؟ هل يأثم؟ لا يأثم، إن كان هناك علة تحيل بينه وبين استمرار الاعتكاف، كشخص مثلا اعتكف فمرض أبوه أو مرضت زوجته أو مرضت أمه أو أصابه أمر ما، فله أن يخرج ولا حرج في هذا. حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها الحديث. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. المعتكف يدخل رأسه البيت، طالما أنه لا يجوز الخروج فهل يجوز إخراج الرأس أو القدم؟ يجوز العلة، يجوز العلة للغسل. قال حدثنا عبد الله، طبعا عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشعر في الشعر فكان يعني يحب أن يعتني به، قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف ها صنعاني قال أخبرنا معمر صنعاني عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ترجل طبعا الو التمشيط وهذه الأشياء يجوز للمرأة أن يعني ترجل إيه زوجها ودي تعتبر سنة يعني المفروض كل أخ يخلي إيه الست بتاعته ترجله وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وسلم وبهذا ينتهي كتاب الاعتكاف وبه ينتهي كتاب الصوم وإن شاء الله ندخل في كتاب البيوع إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان